بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، نرحب بالأحبة المستمعين المتابعين لهذا البرنامج، ونرحب في بداية حلقتنا هذه بفضيلة الشيخ نبيل الشريف، ونشكره بالنيابة عنكم لإجابته على أسئلة المستمعين في برنامجكم حكم الدين. وإلى السؤال الأول، فضيلة الشيخ، أحد المستمعين يسأل هذا السؤال، يقول: بعض العوام لا يجوز للجنب الخروج من بيته قبل الاغتسال، فما الرد عليهم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فنقول في الجواب عن هذا السؤال إن أحكام الشريعة تؤخذ من أهل العلم أو ممن ينقل عنهم الأحكام، التي تؤخذ من نصوص القرآن والحديث وأقوال الأئمة المجتهدين، فلا حظ في هذا الأمر لرأي العامي وهواه في بيان أحكام الشريعة. فالجنب إذا خرج من بيته جنبا يجوز ذلك طالما في نيته أنه يغتسل ويصلي الصلاة المفروضة في وقتها، والأدلة على ذلك كثيرة، فمن ذلك ما رواه البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، قال: فانسللت، أي فارق المجلس، واغتسلت وعدت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين كنت؟ فقلت له: كنت جنبا فاستحييت أن أقعد معك. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وهذا ورد أيضا في حق حذيفة بن اليمان أنه حصل معه مثل هذه الحادثة. ووجه الدليل أنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهما، لأنهما خرجا مع الجنابة. فإن قال الغر الجاهل: هذا خاص بالصحابة، فنقول له: الرسول قال المؤمن، ما قال الصحابي. ثم إن علماء الأصول يقولون: الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. ثم لم يقل واحد من العلماء إنه يجب على الجنب أن يغتسل فورا، ومن خالف ذلك فعليه أن يظهر الدليل ولن يجد. أما قول بعض العوام: من خرج جنبا فكل شعرة في جسمه تلعنه، فهو كذب لا أساس له من الصحة، فقد ثبت أن أحد الصحابة ويسمى حنظلة سمع النفير للجهاد فخرج وهو على الجنابة وقاتل حتى قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الملائكة تغسله، وسمي غسيل الملائكة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين. سؤال آخر وردنا إلى البرنامج: ما حكم الأكل من اللحم الموجود في العلب الذي يباع بكثرة هذه الأيام؟ من المعلوم في الشرع أنه لا تحل الذبيحة إلا إذا كانت مزكاة من قبل مسلم أو يهودي أو نصراني، وأن تكون مما يحل أكله كالغنم والبقر. وأمر اللحم مشدد فيه في الشريعة، فلا يجوز الأكل من اللحم المشكوك في ذابحه هل هو ممن تحل ذبيحته أم لا، ولا يجوز الأكل من اللحم الذي لم يعرف هل ذبح ذبحا شرعيا أم لا. وفي هذه الأيام زاد هذا الأمر كثيرا، فقد تعودوا في كثير من البلاد في أمريكا وأوروبا وغيرها الصعق بالكهرباء وغير ذلك من الطرق الفاسدة. فالحاصل أنه إن وصل إلى يدك لحم لم تعرف هل ذكي زكاة شرعية أم لا، يعني هل ذبح ذبحا شرعيا أم لا، لا يجوز لك أن تأكله، سواء كان مما وضع في علبة أو في غير ذلك، حتى لو قلت بسم الله في الأول لا يجوز لك. أما ما ورد في حديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم بقولها: يا رسول الله، إن أناسا حديثي عهد بكفر يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، فقال: سموا الله أنتم وكلوا. ومعنى الحديث أن هذه اللحوم حلال لأنها مزكاة بأيدي مسلمين، ولو كانوا حديثي عهد بكفر، يعني أسلموا من قريب. ولا يضركم أنكم لم تعلموا هل سمى أولئك عليها عند ذبحها أم لا، وسموا الله أنتم عند أكلها، أي ندبا لا وجوبا. وعجيب أمر من أورد هذا الحديث على غير وجهه فقال أي لحم يأتيك سم الله وكل، يعني لو كان مشكوكا في حله، فهذا خالف الصواب فليتق الله تعالى. جزاك الله خيرا. سؤال آخر وردنا إلى البرنامج من إحدى المستمعات تقول فيه أحيانا يكون الشخص في مجلس فيأتون على ذكر شخص ويقولون عنه ما لا يرضى، فما الحكم؟ الجواب أنه لا تجوز غيبة المسلم، والغيبة معناها ذكرك أخاك المسلم بما يكره بما فيه في غيبته، فليحذر من ذلك كثير من الناس الذين يقعون في هذا وهم لا يشعرون، فقد قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وكما تحرم الغيبة يحرم الاستماع إليها إلا في الحالات الجائزة كالتحذير من الغشاشين والضالين ونحو ذلك. ومن الغيبة أن تتكلم عما يملكه المسلم بما يكرهه لو سمع، كقول بعض الناس بيته غير مرتب أو سيارته مهملة أو ثيابه بشعة، فكل ما يكره المسلم ليس لك أن تذكره بلا عذر شرعي. سددك الله. سؤال آخر أيضا وردنا إلى البرنامج من مستمع كريم يقول فيه ماذا يقول ولي البنت إذا أراد أن يوكل غيره بتزويجها؟ الجواب عن هذا السؤال أنه إذا أراد الولي التوكيل لإجراء نكاح ابنته يقول لمن يريد توكيله وكلتك بتزويج ابنتي هذه، ويسميها لفلان ويسمي الشخص المقصود. وإن قال شخص للولي وكلتني بتزويج ابنتك فلانة لفلان فقال نعم يكفي. أما إذا أراد الرجل توكيل شخص لقبول النكاح عنه فيقول وكلتك لتقبل نكاحي على فلانة. أكرمك الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، بعض الناس يشترون العنب ليعتصروه خمرا، فما حكم بيعهم؟ هو لا يجوز بيع العنب لمن يعتصره خمرا، لأن هذا إعانة على المعصية، والإعانة على الحرام حرام. ويكفي دليلا على ذلك قول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يجوز بيع الشيء الحلال الطاهر على من تعلم أنه يريد أن يعصي به. وإن سمعت أو قرأت أنه في بعض كتب الحنفية يقولون يجوز بيع العنب لمن يعتصره خمرا، فاعلم أن المراد بالجواز هنا صحة البيع وليس الإباحة، لأن تحريم ذلك مما لا يختلف فيه اثنان من المسلمين، فضلا عن كونه من العلماء أولئك الذين ذكروا هذه المسألة. ففي كتاب إعلاء السنن يقول معنى قول أبي حنيفة ويجوز بيع العنب لمن يعتصره خمرا أنه يصح البيع، ليس معناه ليس فيه معصية، فافهموا ذلك. بارك الله بكم. سددك الله. فضيلة الشيخ، تساءل بعض الناس كيف يسأل الملكان في القبر الكافرة من ربك وهما يعلمان أنه سيقول لا أدري وقوله هذا كفر؟ الجواب أن الملكين الكريمين منكرا ونكيرا يعلمان أنه لا يقول لا أدري عن اعتقاد، إنما يقولها هذا الكافر عن دهشة، أي يقولها عن سبق لسان من شدة فزعه، لذلك لا حرج عليهما في سؤالهما هذا. جزاك الله خيرا. مستمعة تسأل من له أن يعبر المنامات؟ بإجماع العلماء لا يكون المعبر إلا وليا، المعبر الذي يقصد الناس به من يفسر المنامات، فهذا ابن سيرين وعدد قليل من السلف من الأولياء كانوا معروفين بالتعبير، والباقون كانوا يأتون إليهم، فليس لأي إنسان أن يشتغل بالتعبير. وأنبه هنا كثيرا من الناس الذين يقصدون بعض الدجاجلة من أشباه المشايخ يقولون لهم رأينا كذا وكذا في الرؤيا ورأينا كذا وكذا في الرؤيا، ويبدأ على زعمه بالتعبير مما هو مخالف للشريعة، فاحذروا من ذلك وتنبهوا له. ثم الموجود في بعض الكتب ككتاب النابلسي عبد الغني النابلسي في التعبير، هذا لا ينطبق كله على كل الناس، لأن هذا الرجل الصالح كان يأتيه بعض الناس فيعبر لهم، فيكون هذا التعبير لهذا الشخص الذي هو عبر له. وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أصبت في بعض وأخطأت في بعض، أي في التعبير. ما شجعه، ما قال له نعم المعبر أنت، عبر للناس. وهذا الحديث رواه البخاري. زادك الله علما فضيلة الشيخ. آمين. مستمعة من خارج لبنان بعثت إلينا بسؤال تقول فيه: متى يلزم الحائض الاغتسال؟ يلزم الحائض الاغتسال بعد انقطاع الدم، وقد جاء في الموطأ، موطأ الإمام مالك، أن المرأة لا تغتسل حتى ترى القصة البيضاء. ومعنى هذا الكلام أنها لا تغتسل حتى ترى هذا السائل الأبيض، معناه هذا علامة انتهاء الحيض. لكن يقول العلماء: إن كان عادة المرأة أنها تعرف الانقطاع بدون رؤية هذا تغتسل، فالعبرة بانقطاع الدم. أحسن الله إليك. أيضا وردنا من أحد المستمعين سؤال مفاده: هل يجوز ضرب الطفل إذا قصر في دروسه أو أساء الأدب؟ يقول الفقهاء: إنه يجوز ضرب الطفل لتأديبه إذا كان يفهم معنى الضرب، أي بلغ السن التي يفهم فيها لماذا ضرب حتى ينتهي عما فعل. أما إذا كان صغيرا إلى حد أنه لا يفهم إذا ضرب لماذا ضرب، فيكتفى بالنظر إليه، أي ينظر إليه النظر الذي يعرف منه الانتهاء عما فعل، ويكتفى أيضا بالتأنيب باللسان. وهذا الضرب الجائز موقوف على إذن الأب، أي إما أن يضربه الأب أو من أذن له الأب، ويكون على إساءة الأدب، أي يكون هذا الضرب على إساءة الأدب أو على ترك ما هو من مصلحته كدروس الدين أو درس الحساب أو درس اللغة الذي هو نافع له ولو في المآل، أي لو في المستقبل. وأيضا يشترط في هذا الضرب الجائز أن لا يكون مبرحا، يعني لا يكسر له يده، لا يفقأ له عينه، وأن لا يكون في المقاتل، في الأماكن التي من العادة إذا ضرب فيها الشخص ضربا قويا أنه يموت. وهذا الضرب يكون لمصلحة الولد، أي لتأديبه، كنهيه عن شيء فعله يعاب عند الناس، أو لما فيه مصلحته كما بينا، ولا يكون هذا الضرب للانتقام من هذا الولد. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ يسأل أحد المستمعين عن تفسير قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. هو يجب معرفة أن جميع النبيين لا يعبدون غير الله في لحظة من اللحظات، لا قبل النبوة ولا بعدها. وأما معرفتهم لأصل الإيمان قبل نزول الوحي عليهم فيكون بالإلهام، الله يلهمهم الإيمان في قلوبهم، ثم يعرفون التفاصيل بعد نزول الوحي. وأما هذه الآية المذكورة في هذا السؤال: ووجدك ضالا فهدى، فمعناها أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان تاه عن الطريق في سفر كان مسافره، ثم هداه الله تعالى إلى الطريق كما قال المفسرون. وكذلك قول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وما الإيمان، فمعناه يا محمد قبل نزول الوحي عليك ما كنت تعلم تفاصيل الإيمان ولا تفاصيل الكتاب، يعني القرآن. أما أصل الإيمان فموجود عند النبي صلى الله عليه وسلم. حفظك الله فضيلة الشيخ. تعودنا نحن والمستمعون الأعزاء أن تعطينا نصيحة في ختام كل حلقة، فما هي نصيحتكم في حلقتنا اليوم؟ النصيحة اليوم أنه يجب على كل مكلف أن يكون تقيا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى أيها الأحبة هي عبارة عن أداء الواجبات واجتناب المحرمات، فيلزمنا ذلك، وفيه فوزنا وسعادتنا. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ فقال: أتقاهم. وقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. ومعنى الغنى هنا غنى النفس. اللهم استر عوراتنا، وآمر روعاتنا، وأدخلنا الجنة بلا عذاب. نشكرك فضيلة الشيخ على هذه النصيحة القيمة، ونشكر الإخوة المستمعين لمتابعتهم لهذا البرنامج، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله.